بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز وما ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. باب في الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة، فقيل لا فرق بينهما، وقيل الجنازة للميت على النعش، والجنازة الكفر للنعش عليه الميت. وعلى كل حال لا بد من ميت على نعش، سواء قلنا جنازة أو جنازة. وذكر العلماء رحمه الله أحكام الجنائز في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وإلا فلا مواضع أخرى لائقة بها، لكن هذا أهم ما يفعل بالميت. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. قيل له وهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قصد القائل بذلك أن الإسلام إذا اقتصر على لا إله إلا الله دون أن يأتي بأركان الإسلام كفى أن يكون أهلا لدخول الجنة. لكنه أجاب رحمه الله بجواب سديد، قال: ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الأسنان هي شرائع الإسلام، لكن هل تتصورون هذا المفتاح الذي له أسنان؟ نعم. تصورونه؟ نعم. لكن هل تصورونه يعني المفتاح الحقيقي؟ نعم. كانوا الأول يستخدمون مفاتيح من الخشب ويغرزون فيها أعواده من أجل أن الإنسان يفتح في هذه الأبواب. كيف يفتح في هذه الأبواب؟ تتركون إلى الذي يسحب ويسكر الباب، نحن نسمي الهجرة، فيه ثقوب من فوق يسقط فيها مثل المسامير، خشبات صغيرة مثل المسامير لهذه الثقوب، إذا سقطت ما يمكن أن يفتح الباب لأنها تمنع السقوط. المفتاح يدخل من الأسفل ثم يرفع هذا المسامير أو الشميات فيفتح الباب. لو جئت بالمفتاح ليس له أسنان ما يفتح. الآن يمكن أن نمثل بمفتاح له إيش؟ مفتاح الحديد الآن له أسنان. لا، ما هي أسنان؟ برادة. إيش؟ برادة. إيش الشر من هذا الشيء؟ نتوأ. طيب، هذا أقرب شيء. مفتاح له نتوأ تفتح. وأيضا لا بد أن تكون النتوءات التي فيه مطابقة للنتوءات التي داخل الكفر. لو شئت بمسمار ما في نتوءات تفتح؟ ما تفتح. تعالى كل حال، ما قاله من المنبه رحمه الله حق، يعني ليست لا إله إلا الله تنجي أبدا إلا في هذا، كما في حديث حذيفة أن الإسلام يعني ينتفر ولا يبقى إلا أقوام لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء يدخلون الجنة لأنهم علوا وإن لم يصلوا ولم يصلوا ولم يصلوا. أما بدون علم فإنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة إلا بمفتاح له أسنان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المارور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: